ولا يزالون مختلفين. ولو شاء وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. وقل لن نقص عليك من أنباء الرسل ما تثبت به فؤادك. وكلاً نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون. وانتظروا وإليه يرجع الأمر كله.

ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا قوا الله يا أيها الذين آمنوا خذ ذكرا كثيرا وسبحوا بكرة هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. وربنا فاتح عليك وعلينا شده ما شاء الله والله العظيم تكلم ربنا. لا ما يهمش كل ده معلش لا ما شاء الله فتح وخلاص حتى النبي فتح ست ان شاء الله عمل مش الله ما عادش في حاجه ان شاء الله يا إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا عليه وسلم. ربنا والله حتى وبشر المؤمنين وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا وبشر المؤمنين وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. لا إله إلا الله. لا لا إله إلا الله اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. اقرأ وربك الأكرم وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ اقرأ باسم ربك الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى الله استغنى. الله استغنى إن إلى ربك الرجعى. صدق الله العظيم. الفاتحة. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء حزننا وذهاب غمنا. واجعله لنا في الدنيا رفيقا وفي القبر وليسا ويوم القيامة إن شاء الله شفيعا. هكذا إخوة الإيمان والإسلام استمعنا إلى خير الحديث وطيب الكلمة تلاه علينا فضيلة القارئ الشيخ حجاج الهنداوي القارئ الإذاعي والتلفزيون جمهورية مصر العربية والمقيم بالقاهرة. تغمض الله الفقيد الكريم برحمته واسكنه مسيح جناته والهم اهله وزويه الصبر والسلوان. وشكر الله سعيكم جميعا. نقلتا لحضراتكم الاذاعه المحليه والاضواء الكهربائيه لصاحبها مظهر شوقي العشري بنية النصر مع مع كبرى مخازن فراشد ابو راغب بمنية النصر والتنس، والخدمة الممتازة الحج جمال شبل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.